إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: مكنا من نظر أن يعرف. احنا وقت تقريبا هنا، يعني اول واجب على المكلف، الذي مكلف هو العاقل البالغ ولا يكلف الا يعني بالتكاليف الشرعيه، يعني من المكلف اي يعني الانسان حينما فتلك يقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالجن او الانس يخاطبه الله تعالى بالتكاليف اذا بلغ وكان عاقلا. أما مش يقول وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغين، أما إذا كان الإنسان بقي مبلغ شيء صبي، فهذا الصبي عن نحن يخاطب ببعض على جهة الاستحباب، يعني بدل الصلاة يخاطب بها حتى يتمرن عليها لأنها عمل الدين، وطبعا التوحيد بعقيدتين اضربهم عليها لعشر إلى آخره، يخاطب بالصلاة. ولكن إذا بلغ، يعني هذا استحبابا تكلف مشي، ولكن إذا بلغ لا، فيجب عليه حينئذ أن يقوم بأداء هذه الصلاة وغيرها من فهو أن يعرف الله والرسول المعرفة. المعرفة أو العلم أو اليقين هذه تقريبا عندهم من مترادفة، وإن كان هناك اختلاف بين المعرفة والعلم وكذا، ولكن على وجه الإجمال المعرفة والعلم واليقين مترادفة. نعم، يعني تخصيص انظر في الأدلة، يعني أن يكون ممكن من نظر، يعني ما عنده شي خلل، يمكن عنده واحد النظر شي انظر في هذه الأدلة الآيات الدالة على عظمة الله تعالى وعلى قدرته لأجل أن أعرفه إياه، وغيرها من الأدلة إما عقلية أو هذا هو ممكنا. نعم، كيفاش؟ ولكن مش الأمي الله تعالى يخاطب بالقرآن ولا ينظر ألا تدبرون، يعني العلماء حتى الأمي يمكن ينظروا في الكون، شو لها هذه البراهين. هذا فيما اذا كان الانسان كل واحد يخاطب على قدر معرفته، فالطالب يمكنه ان يستخدم البراهين. وهذه الامية حتى هو يشوف ينظر في هذا الكون، في حال العربي قال له بايش نافط الله، قال بالاثار الاثر يدل على هذه، في حال الشكل هذا البعر يدل على البعير والاثر يدل على المسير، الا يدل ذلك هذه هكذا، في حال الشكل هذا هذا أعرابي بدوي. فالنظر كل واحد عنده القرآن مليء بالتفكر والنظر، شو معنى النظر الاستنباط؟ لا، الله ورسوله، أن يعرف الله ورسوله، معرفة الله والرسل بالصفات. من هو الله؟ يعني بالصفات دينه، مش انت ما كانت تشوفوش بعينك، معرفة الله والرسول باش بالصفات. فلا بد مثلا أن يعرف هذا الإنسان باستخدامه النظر، يعلم أن هذا العالم من الذي أوجده، كما سيأتي في البراهين من الذي أوجد هذا العالم. إذن هذا العالم يمكنش لا يمكنه أن يوجد صدفة، فبالتدبر في هذا الكون كيف الأعرابي إذن الفعل يدل على الفاعل، ومكنا من نظر أن يعرف الله الرسل. إي والله طبعا هناك صفات عند الأشاعرة سمعية، أي استفادوا عن طريق السمع يعني الشرع، وهناك صفات عقلية لا تستفادوا بالشرع. مجد هذا يعني أن ذبحانك قرروا من الأشاعرة. أقول لك مما عليها نصب الآيات، أي نصب العلامات الدالة على الله ورسوله. فالله تعالى هذه الصفات التي هذا العالم الموجود بصفاته الدالة على السماوات والأراضين وكلها تدل على أن هناك صانعا صنع هذا العالم. مجرد تأمل عليها نصب الآيات، آيات إما آيات كونية أو آيات قرآنية. زين؟ وكل تكليف يشترط العقل. ما يقول لك هذا التكليف مش هذا اللي جن كلفه سواء عنده عقله يكون شيء أحمق أو مجنون. لكن الله تعالى رفع القلم عن قلم تكليف، مش قلم تكليف، قلم كين قلم تكليف كين قلم ها الحفظة ديالك كتبه. إذن التكليف يشترط فيه البلوغ، البلوغ له علامات، إما على مثلا بيد الدم بالنسبة للفتاة من حينما يخرج منها دم الحيض، دم الذي ليس عن جرح، دم الحيض خرج طبيعي من فرشها، هذا يستدل به على أن هذه الفتاة أصبحت بالغة، هذه خاصة، هذه ألم خاصة بالأنثى. حمل كذلك أيضا خاصة، لأن يعني هناك علامات خاصة، هناك علامات إيش عامة يشترك فيها الرجل. إذن يمكننا أن نعرف أن هذا الفتى قد بلغ مبلغ الحلم، يعني بلغ باش بخروج المني، هذا مشترك بينهما، ذلك يخرج من المني إما يقظة أو في النوم. احتلم شغل أو بإنبات الشعر في الأماكن تحت الإبط أو في العانة إيه؟ أو هناك أشياء، هذه علامات تدل على أن الإنسان قد بلغ مبلغ الرجال. هناك من زاد غلظ الصوت، هناك من زاد فرق الأرنبة، ها؟ هناك على علامة تالي. إذن هذه علامة البلوغ، لأجل أن نعرف أننا كثير من الفتيات كي بلغوا ما تحشموا ما تقولوش، كي يخرج من الدوم ما تقولوش، ما تقولوها جن أمهم ما تقولوش، وهذا خطأ. خاصة المرات ممكن رقب بنتها لأجل أن التكاليف الشرعية ماشي سهلة. أول تكاليف تكون على الرجال والنساء يراقبوا ولادهم واش بلغوا ولا ما بلغوش، علاش؟ لأن التكاليف تتعلق بهم. كذلك الحمل علامة البلوغ، أن البنت إذا حملت ها هذا علم. هناك من قال الإنزال، يعني يخرج المني إنزال، يقول لك الحمل يلزم منه الإنزال. أو هناك سنين، هناك السنوات ما كنضبطش، كاين اللي يقول 18 كاين اللي يقول 15، وكاين هناك مثلا بعض الأولاد أو بعض الفتيات كيبلغوا كيكونوا مطولين وكذا كيبلغوا بكري قبل مزولة. لذلك فتحديد السنين شوية فيها، وإنما كحدوا 18. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن لما جو في غزوة هذيك لا لا خير نعم لا لا واحد اي اي كان واحد القرضي كان القرضي قال لك ورده جاوب شو قتلهم نحكم فيه سعد بن معاذ غزوة لا خيبر خيبر لا جاء لأنه مرضوش بشي حكم شي حد قول احنا نزلنا على حكم سعد بن معاذ هذا الله قال القرشة قال في النبي هو اللي الأخر قال شو هو بقي ما نبلتش وش قال سعد بن معاذ قال إن أنا لسعد أن أقول كلمة حق حكموا في هؤلاء بقتل مقاتلتهم اللي هما بلغهم بلغ الرجل وسبي نسائهم وذرارهم قالت من يمشي يشوف هذا محمد بن كعب بن قريظة هذا هو اللقب يعني الانتساب ديالو القرظي قال لك يا ودي لما جاءوا اجبروهم باقي ما نبتش فقال فلت من القتل مشاو ماضي شي 700 واحد كلهم فين انت ماشي الله كبير الشاهد عندنا ان الانبات يستدل به على بلوغ الفتى او الفتى التاهيه الشعر على كل حال هذه بما ان هذا تكليف والتكليف لا بد تخص الانسان يتحقق من المفروض باش يعرف ان هذه البنت مثلا بلغت مبلغ النساء وانها تخطب بصوم رمضان وانها تخطب الصلاه لان نعرف بان اذا خرج من ادم الحيض مثلا كذلك الولد الفتى اذا معرفة الله والرسول المخاطب بهؤلاء أولا فيما يخص الاعتقاد هذا هو الأساس لا بد أن يعرف الله والرسول عن طريق الدين ثانيا هناك أشياء ينبغي للإنسان ينبغي لهؤلاء المكلفين أن يقوموا بها الصلاة يخص يعرف ما هي الصلاة كيف يتوضأ كيف يغتسل لا بد لا بد من هذا لا بد فهمتون فلا بد من هذا في معنى أن أعرف الله ورسوله بصفاتي نعم نعم العلم الاعتقاد العلم الاعتقاد كيف ايش لكن فرق بين العلم والاعتقاد وبين والعلم الذي يقول لك عن دليل العلم العلم عن دليل هو العلم الذي يكون مصحوبا بالجزم بالجزم ها لا يخالطه شك ولا وهم ولا ظن يكون علم عنده اعتقاد ويقين في ان الله واحد مثلا هذا كيتسمى هذا ما كيتسماش تقليد كيخرج من ربقه التقليد باش بالمعرفه التي لا يخالطها شك ولا ظن ولا وهم يعتقد ان الله واحد احد اذا هذا واجب خصك الانسان في العقيده المساهم الله هذا ما يخص قضية زين أي أنا قلنا العلم هو الاعتقاد مع الجزم العلم هذه كفصة العلم عن دليل أما الاعتقاد بدون أما العلم الجزم بدون دليل يسمى اعتقاد وليس يسمى علما هذا في الإنسان اللي هو عنده مثلا العلم حصر العلم بالعقيدة مبقاش مقلد يعني هم الشاعر عندهم إيمان المقلد لا يصح لا يصح صدق عنده يقين حصر اليقين زين ولكن احنا صح يعني يكون عاصفا يعني ما نقولش كفره اذا كان يزداد علما بعد ذلك يزداد علما لتزداد عقيدته رسوخا شلون اما اذا بقى الانسان دائما على ذلك العقيده اللي هي مدودبه ما عنده شيء يقين ما كيعرفش الله تعالى عن يقين ما كيعرفش عقائد الايمان بالرسل ما كيعرفش عن يقين اذا باقي مش هو هذاك فهمتم هذه مساله زادت كثير من العلماء إيمان المقلد شحال العلماء قضية صعيبة عندهم كلش كيف دار الإجماع نعم كلش كيف دار الإجماع كيف كلش كيف دار الإجماع على القول ديالو يقال أن المقلد لا يصح أي شيء اللي تقولوا كيقولوا هذا الشيء ولكن يسمى قصص شعوتي إذا مشيت شفت هذا تبر الأمة الثلثين فيها ما كاينش الثلثين فيها ما كاينش ماشي الله يتجاوز علينا صوفي مصيبة زين يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغيام انا مش بقيت اتكلم على الصفات صفة الله سبحانه وتعالى يجب لله الوجود والقدام. وذكرت 16 صفة هيك 16 صفة هذه اللي كيقول لما كاش إنسان ذو الصفة بقي ما مشو بقي شي مهم. هذه قضية صعبة حصل الصفات وإن لم شاء هذه لا خطيرة. أما التقليد وكذا هذيك شوية يمكن يكون يجب لله الصفات التي تصف الآيات التي أقسم صفة واجبة وصفات مستحيلة وصفات جائزة. فبدأ بالصفات الواجبة يجب لله الوجود والقدم. أول صفة تجب لله تعالى هو أن الله تعالى موجود لا بد. وستأتي البرهنة على هذه الصفة لأن هذه الصفة قد يبرهن عليها مش قد يقول مش يحصل لك يعني اليقين أن كل صفة لها البرهنة عليها معنى إذا ما كان الله تعالى موجود يكون العالم مش موجود. الصنعة تدل على صانع هذه معنى البرهان. يجب لله الوجود والقدم. الوجود أن الله تعالى موجود لا شك في وجوده لا نشك أبدا. أفي الله شك؟ القدم ووجوده هل له بداية؟ لا بداية له. قدم والتعبير مع النشحنا في السنة هو الأول وليس القديم لأن القدم صفة تشترك بين يعني ما تدرش على بتهاد لكن لأن الصفة دي توقفية شيء توقفية هذا هو الصواب. اسماء الله تعالى وصفته توقفية أي يتوقف في معرفتها على ورودها عن الشارع. فالقرآن قال هو الأول أي الذي لا بداية لوجوده كتسمى الأول فهمت؟ أول وهنا التعبير عند المتكلمين القدم. والقدم نوعان قدم سبقه حدوث. هل قل هذا البناء قديم معنى قديم له بداية أي طالت مدته تسمى قديم لكن القدم من الله سبحانه وتعالى أي لا بداية لوجوده لم يسبقه هذا وجود لم يسبقه عدم. أنا قدم أي وجود لم يسبقه عدم وصامت القدم. كذا البقاء من الصفات التي تجب لله تعالى البقاء وهو الذي لا نهاية لوجوده هذا اسم البقاء. البقاء هو الذي لا نهاية لوجوده نعم والآخر والآخر كعبر عنه الآخر أو البقاء كالبقي. إذن أقول سامت البقاء أي الله تعالى يتصف بالبقاء أي إنه لا نهاية لوجوده كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بقاء. البقاء وهناك مخلوقات لأن عندهم الأزل وعندهم الأول. الأزل هو يتصف به الوجود الوجود الذي لا بداية له ما يقول الأزل يسمى أزل يقول واحد الشنقيطي جاب شيء يقول كل قديم أزلي فاعلم بأن قدما قدما من أزلي أخص إيه كل قديم أزلي كل قديم إيش أزلي يعني أن الله تعالى نقول فيه قديم القدم ديالو أزلي أي لا بداية لوجوده لا بداية لوجوده ياك. هناك العدم وهناك العدم و يعني العدم هل يمكن أن نقول إن هذا العدم أزلي؟ لا العدم لا يكون فيه الأزل وإنما الأزل يكون في الشيء الموجود قديما قدما أزليا. ولا نقول العدم لا نصفه بالأزل. الأزل يكون خاص بموجودة زين هناك أشياء تبقى ولا تفنى. سبع من المخلوق غير فانية، سبع من المخلوق غير فانية، العرش والكرسي ثم الهوية، العرش والكرسي ثم الهوية، ما تفهم. وكذا الأرواح، روح ما كتفنى شيء، ما كتفنى شيء، كتفقى. والجنة، وكذا الأرواح تقل، وجنة في ظلها نرتاح. النار ما كتفناش، هناك من يقول من العلماء ما كتفنا، وهذا ضلال، غلط فيها المقيم. الجنة لا تفنى والنار لا تفنى، أرواح الروح ما كتفناش، ياش والكرسي والعرش، ياه هذا هو اللي كاين. نعم اي نعم، هذه الأشياء التي ينبغي زين. صفة نفسية لأن تتعلق بذاته سبحانه وتعالى، فليس لها تعلق بشيء آخر. صفة نفسية. نعم. سلبية خمسة التي هي نزول القدم، كذا البقاء. هذه كنا خمسة تسمى صفة سلبية، وسبعة صفة معنوية. معنى سلبية أي معناها سلبي، معناها المطابقي سلبي. القدم، معنى القدم هو عدم الحدوث، عدم سبق الحدوث، هذا معنى القدم بالنسبة لله سبحانه وتعالى. تقول هذه الدار قديمة، معنى قديمة أي لها مدة طويلة، ولكن نقول القديم في حق الله تعالى أي الذي لم يسبقه عدم، هذا معنى القديم في الأزل، لم يسبقه عدم. صحيح. القدم عليك من صفة السلوب، معناه سلبي. نتفسر معنى القدم أي إن الله سبحانه وتعالى، هذه صفة نفسية هي الأولى. هذه الصفة الخمس السلبية ايش قال؟ القدم أي الذي لم يسبقه عدم، كتسمى سلبي. معناه معنى القدم عدم سبقه، عدم سبقه يعني هذا الوجود بعدم، هذا معناه زين. كذا البقاء كذلك ايضا البقاء معناه سلبي، اي البقاء اي الذي لم يلحقه عدم، لم يلحق وجوده عدم، هذا البقاء، هذه تسمى صفة سلبية. زين. والغنى المطلق عنه، الغنى المطلق اي ان الله سبحانه وتعالى غني بذاته، غني عن المحل، غني عن ان يحتاج لشيء، غنى مطلق، غني عن كل ما، فهو غني. الغنى المطلق غني عن المخصص، غني عن المحل الذي يتحيز فيه. احنا محتاجين في نقصه، محتاجين في الله تعالى، غني عن كل شيء، غني عن المخصص. ما المخصص؟ كما سيأتي أن المخصص هو الذي يخصص هذا الجرم أو هذه الذات، بس بكونها توجد في كذا وفي محل كذا، كتسمى التخصيص. وهذا صفة تتعلق بالإرادة، إرادة يعني معناها صفة، ايش شن إرادة كما سيأتي، صفة يتأتى بها. لأن بقاء والغنى المطلق، الغنى هو عدم احتياج الله تعالى لشيء. الله تعالى كيف تقول، قال الله سبحانه وتعالى بحد الآية، قال آية الكرسي حي القيوم، قيوم من معانيها الغني عن كل ما سواه، الغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، هو غني عن كل ما سواه وغيره مفتقر إليه. إذن معنى الغنى هو عدم الافتقار والاحتياج إلى شيء، إلى مخصص وإلى محل وإلى أي شيء. الله تعالى هذا معنى الغنى المطلق، يعم كل الأشياء التي يفتقر إليها كل المخلوقات. زيد. وخلفه لخلقه بلا مثال. نعم. كتاب القواعد ومن قوت عليه من العقائد قبل هالشيء، كيف ما أمشي؟ ها؟ كتب من القوائم. هذا كنت أقول لك هذا الكتاب يعني ترجم لهذا الكتاب على أنه أم يتكلم على أم القواعد. لا إله إلا الله. يعني قواعد الإسلام خمس، أم هذه القواعد لا إله إلا الله، كلمة الشهادة هذه أمها. أنا أنتكلم عليه إن شاء الله. ومن طوى تعليمنا برهنة إلى عقائد، هو هذا. يعني أن أم القواعد هي لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله أم الصلاة وأم الصيام، يعني إذا ما كنتش لا إله ما كان كما يقول كيقول ويشترط في البقية، يعني يشترط في الصلاة أن يكون الإنسان موحدا، وأن يكون الإنسان ويشترط في الزكاة كذلك، لا تصح الصلاة من مشرك غير موحد إلى آخره. هذا غادي نجي نشوف، فهمت؟ زين؟ خليك كيفاش؟ وخلفه لخلقه، يعني من الصفات السلبية أن الله تعالى مخالف لمخلوقاته كلها، فلا يشبه أحد ولا يشبه أحدا، هو لا يشبه أحدا والمخلوقات لا تشبهه. خلفه لخلقه فلا مثال له، هذا هو الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا من الصفات السلبية بلا مثال، هذه من صفات. ووحدة الذات، وكذلك الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، في وصف الفعل. الوصف هو قول الواصف، الواصف يصف الشيء وصفا وكلامه. الصفة هي تلك الصفة القائمة القائم بالذات، معنى القائم بالذات. ففرق بين الوصف والصفة، المعنى القائم بالذات أو قائم بالجرم أو قائم بالعرض كما هو الصلاح للمتكلمين، أو قائم بالعرض، العرض مش العرض، العرض هو ما يعرضه في العرض، العرض. نعم، موصف وانفعال، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا ليس فهو واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. معنى في ذاته، الذات دي مش مركبة كذواتنا، ذاته مخالفة لذواتنا. نحن الذات دينا فيها الرأس، الدماغ، الأنف، هذا هذه المسائل كتنا في تجسيم. هذه المخلوقات مجسمة، المخلوق عنده العينين وعنده الرأس وعنده كذا وعنده أنف وعنده كذا. فالله سبحانه وتعالى لا واحد في ذاته، أي ذاته ليست مركبة كذواتنا. زين؟ وقدرة الحياة، حياة سمعون كلام البصر والزواج. هذه لما فرغ من صفة من صفة السلبية شرع يتكلم على الصفات المعنوية. معنوية، قدرة، القدرة، إرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام، سبعة سبعة. القدرة صفة يتأتى بها إيجاد الممكن على وفق الإرادة، يتأتى بها، هذه الصفة صفة ينسب التأثير. هذه الصفة الجائزة قد تكون هي يعني امتداد لصفة القدرة، تأثير القدرة. يعني القدرة هي صفة يتأتى بها إيجاد ممكن أو إعدامه على وفق الإرادة. لأن الله تعالى كما قلنا يجوز في حقه أن يفعل، أن يفعل هذا الشيء أو لا يفعله، تسمى قدرة. فهمت؟ هي قدرة. يعني الله تعالى يجوز في حقه أن يخلق المخلوقات وأن لا يخلقها، يجوز في حقه أن يثيب العاصي، أن يثيب الطائع وأن لا يثيبه، هذه كتمة القدرة. إذن فالقدرة هي صفة يتأتى بها إيجاد الممكن. شو الممكن؟ ممكنات عنا معدودة، الممكنات المتقابلات، وجودها والعدم السواء، والعدم الصفات، العدم الصفات هي أمكنة أزمنة إلى آخره، وأنا رهجبة أمكنة أزمنة، يعني أن القدرة يعني متقابلة، لكن نقول الممكنة، ممكن هو الشيء الذي يجوز فيه الوجود أو العدم، هي هذه كتسمى متقابلة، وجود مقابل العدم. يعني الأزمنة، زمن فلاني أو زمن فلاني، الله تعالى يعني قادر باش يجود لك شيء في المكان الفلاني، زمن فلاني، أزمنة أمكنة. جل اللي كان شوية دي لشكره أزمنة أمكنة سواء. إذن فهذه كتسمى القدرة، لها تأثير في إيجاد الممكن وإعدامه في الوقت الذي يريد، في المكان الذي يريد. القدرة متعلقة بالإرادة الإلهية. أي وأنا أقول وفق الإرادة، يعني الإرادة والقدرة والإرادة كلها صفة يتأتى بها إيجاد الممكن على وفق الإرادة. خلق وفق الإرادة معنى أنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون في هذا الزمن في هذا المكان. هذا معنى. أيوة إذا دابا قلت لنا مش نقرب العقيدة، احنا ندخل في المهمة، المهمة الله يخرج العقيدة في الخير. وقول بلا وفق الإرادة إشارة أن فعلية على الكائنات إنما هو بطريق اختيار بطريق اللزوم. أي نعم إرادة ولا إرادة، إرادة أو مش شنو بضديات تميز الأشياء. من كيجي الإرادة يقول لك شنو بضديات الكراهة، كراهة العقلية مش كراهة الشرعية. زين احنا ما تبديش نخرج، ما كاينش مسائل دقيقة كيبقوا يبحثوا فيها تانية، تقول لي العقل من الحشوب هنا ما يقدرش هنا يحوش بالحق، ماشي أثر بالحس ومن محقق عنده. زين علم الحياة، علم صفة، شنو إرادة بعدها؟ لا الإرادة شنو التعريف ديالها؟ هو هي صفة يتأتى بها إيجاد الممكن. نعم تخصيص أي تخصيص ممكن لا ضعيف. فالإرادة لها تأثير التخصيص. الله تعالى لماذا أوجد هذا الشيء في هذا الوقت؟ إرادة وقت ذلك تخصيص. القدرة لها تأثير في إيجاد العدم، في إخراج الشيء من حيز العدم إلى حيز الوجود، أو من حيث الوجود لحيث العدم. ولكن الإرادة هذه الصفة تتعلق باش بتخصيص الوقت، أنا قلنا تخصيص الزمن المكان، تخصيص الإيجاد على الإعدام وهكذا. لماذا الله تعالى اختار الوجود دون العدم؟ لماذا اختار الزمن دون الزمن؟ لماذا اختار المكان دون المكان؟ هذه معنى إرادة. تخصيص ممكن بعض ما يجوز عليه، ببعض ما يجوز عليه، هو هو الإيجاد والإعدام ما يجوز عليه، ما يجوز عليه كونه بياض كينه أسود، الصفة البياض والسواد طاول أو هذه الله تعالى اختارت إرادته أن يكون هذا الشيء، هذا المخلوق كذلك. زين نعم علم صفة ينكشف بها المعلوم على ما هو عليه انكشافا لا يناقض، لا يحتمل النقض. علم ربي يكشف المسائل اللي هي معروفة شيء، ها انكشاف واتضاح لا يمكنه أن يدخل النقد. الله تعالى عالم بهذه الحاجة، وقد تكون الحاجة كما علمها الله تعالى، هذا ما عليهم دون أن يكون هناك نقيض احتمل. زين قال لك العلم كنت قلت هذه الأشياء، يعني لا يحتمل الظن ولا الشك ولا الوهم. زين حياة حياة، الحياة هي صفة ليش لا تتعلق بشيء، حياة لا تعلق لها بشيء، الإرادة تتعلق، القدرة تتعلق، أما الحياة فإنها لا تتعلق بشيء، ها؟ لأنها صفة تأتي عن طريق الإدراك. نعم ذاتية، صفة طبعا ذاتية فلا تعلق لها بشيء، هذه كلها صفة بكين صفة الأفعال جنبا. إذن شنو؟ سمع كلام البصر بواجب. سمع، السمع هي صفة لله سبحانه وتعالى، إيش؟ صفة لله سبحانه وتعالى. إيش قال لك خيانك؟ نعم. إيه يعني هل يتأتى مع السمع؟ فالله سمع الله تعالى يتعلق بكل شيء، يتعلق بالواجبات والمستحيلات والجائزات. سبحان الله تعالى. علمه كذلك أيضا. نعم. أزل أزل هو السمع القديم. أزل أزل هو القدم. الأزل هو القدم. ليه؟ كلام بصر. كلام بصر. وكلام الله تعالى كلام الله تعالى هو هذا الذي نقرأه في في في في, في, في يعني في المصحف. ولكن هما عند الأشاعرة أن هذا ليس بكلام الله تعالى إنما هو مدلول كلام الله تعالى. مدلول كلام الله تعالى. فإذن فلا ينبغي لنا أن ليس كل شيء يعني يفهم ويسرط. شو بلدي بصر بواجبة بصر يعني الله تعالى يبصر الأشياء ويسمع الأشياء البعيدة والقريبة ويبصر هذا السمع أو البصر بدون أن يكون هناك شيء يسمع ويبصر. ها معنى يسمع يسمع بدون أذن وبدون آلة. ها بدون جريحة. فسمعه تعالى لا يحتاج إلى آلة ولا إلى ويسمع الأصوات البعيدة والقريبة على حد سواء. زين بصر ويبصر كذلك كل شيء. نعم هذه واجبة. هذه واجبة إشارة إلى ما سبق. هذه الواجبة يستحيل ضد هذه الصفة ويستحيل ضد هذه الصفة. هذه الواجبة التي سبقت يستحيل ضدها يعني ضد الحياة الموت. يستحيل في حق الله تعالى أن يكون ميتا أو أن يموت. يستحيل عن الله تعالى العمى الصمم هذه كلها مستحيلة في حق الله تعالى. ضد هذه الواجبات كلها مستحيلة. احنا قلنا الصفة إما أن تكون واجبة وهي هذه السابقة وإما أن تكون مستحيلة هي ضدها. مستحيل. العدم والحدوث والذي الحادثات. العدم ضد الوجود كذلك أيضا هذا ضد الوجود. لا تجيب ضد لما جبلت الأسماء صفة الواجبة بغى يزيد يصرد لك إيش الصفة المستحيلة. العدم ضد الوجود الحدوث ضد القدم. كذلك فنى الضوء إيش البقاء افتقار الله افتقار ضد الغنى. وأن يماثل ونفسه الوحدة خلفه لخلقه. فالله تعالى يستحيل في حقه المماثلة ويستحيل في حقه التعدد. لا يتعدد لا في صفاته ولا في أيه. فقدرته واحدة وعلمه واحد وسمعه واحد وبصره واحد يعني ليس هناك من يشاركه في هذه الصفات أي من حيث تأثيره. زين عجز كراهة وجهل عجز ضد القدرة كراهة ضد الإرادة. الجهل ضد العلم. كراهة ضد الإرادة. نعم ضد الإرادة. ممت ضد الحياة. والصمم وضد الكلام. ضد السمع. البكم ضد الكلام. عمن صمت الآن عمى ضد البصر. قلنا صمت يعني لغة القلب. حنا مش نكمل ونتهنوا احنا غاديين نشرحوا من هالشكل. يجوز في حقيقة يعني أن الله سبحانه وتعالى يجوز في حقيقة الممكن هو ضد المستحيل والواجب. ممكن الممكن هو ضد الواجب والمستحيل. هذا الشيء ممكن أي يمكن أن يكون وجوديا آدميا. هذا كيف يسمى ممكن ضد الواجب والمستحيل. هذا مستحيل أو ممكن. لا أقول لك إما مستحيل أو ممكن أو واجب. زين بأسرها وتركها في العدم. كون الله سبحانه وتعالى قادر يعني أنه يوجد هذه الممكنات كلها الممكنات إما أن يوجدها أو يتركها في ظلمة العدمات. عدمات قل لك هذا جمع ولكنه ليس حقيقيا جمع لأن العدم لا يمكنه أن يجمع على عدمات عدمات وإنما من باب النظم ما أعطاه شيء بشيء. هذا حتى زين وجوده له لا ينقى. لا مش البراهين مش يتكلم عن البراهين. خليها ان شاء الله شو وقت تخرج. شو دخول حدود المنقطع؟ برهن على الوجود. يعني من البراهين تعمل أقيسة. البرهان هو الحجة التي لا الحجة التي تثبت بالدليل. ولذلك قال صاحب السلم أجلها البرهان كتكم الحجة أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن. يعني البرهان القياس اللي كيكون منطقي يعني فيه برهان. إذا أردت أن تبرهن على شيء فإن فلك أن تأتي بالمقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى تشتمل على ايش؟ على هذا على هذا يكون فيها برهان. اي ليس هناك مسائل تعتمد على المحسوسات. سيدات المحسوسات اذا اردت ان تبرهن على شيء يعني وتستدل عليه بالقياس المنطقي الذي لا يمكن ان يجادله القصد وتجيب البرهان. معنى البرهان يكون القياس مؤلف أجلها البرهان وما ألف من مقدمات باليقين تقترن. مقدمة ديالوك تكون مبنية على اليقين. مقدمة يقين العالم المتغير والمتغير الحادث هذه مقدمتان. مقدمة الصغرى والكبرى. النتيجة العالم الحادث هذه مقدمة مبنية على اليقين لأن فيها الحس. العالم متغير تغير شيء محسوس وكل متغير حادث ينتج العالم حادث. هذه هاتان مقدمتان يقينيتان لأنهما مبنيتان على على على على, على, على, على, على الحس. متغير تغير هو هذا الذي نشاهده في العالم. العالم مش يعني هذا التغير يدل على الحدوث. نعم خلوة ما إن شاء الله. براهين براهين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم افتح بصائرنا بنور إيمانك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بصائرنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله. هذه صعيبة مثل العوام صعيبة.